في عام 2010 يبلغ البيانو 300 عام من العمر. صنعه رجل إيطالي في فلورنسا، ولكن موسيقارين عظماء عاشوا قبل عصر البيانو، منهم يوهان سيباستيان باخ الذي ألف كثيرا للآلة التي تعتبر سلف البيانو، آلة الهاربسيكورد. الهاربسيكورد يشبه البيانو في الشكل، وعندما تنقر على مفاتيحه بالأصابع يصدر صوتا وتريا الرنة، وسواء أكانت نقرتك شديدة أم خفيفة فمستوى الصوت واحد، ذلك أن كل نقرة تؤدي إلى تحرك ريشة في بطن الهاربسيكورد تنتش الوتر نتشا. بعد اختراع البيانو استغنى الناس عن الهاربسيكورد وصار مكانه الوحيد المتحف، فالبيانو قادر على إصدار أصوات عالية ومنخفضة بحسب قوة النقر، وهذا يعطي مجالا أوسع للتعبير. على أنهم حديثا يصنعون آلة الهاربسيكورد بشكل محدود لكي يعزف عليها العازفون تلك الموسيقى العظيمة التي كتبها القدماء للهاربسيكورد. ومن أهم تلك الموسيقى قطع لباخ عددها 48، وكل من هذه القطع مقسوم إلى جزئين، الجزء الأول مقدمة والثاني فوغو، أي متوالية كونترابونتية توافقية تتداخل فيها الأنغام تداخلا عجيبا يشعرك وكأن العازف يملك 4 أياد. نستمع إلى الفوغو 25 من مجموعة 48 لباخ.